التقليب أم لا ينتقض؟ أنا أسأل الإخوان رأيهم، المسألة مستجدة الآن. نعم ينتقض وضوء. نعم شيخ. ناخذ رأي الإمام. يخشى عليهم ماذا؟ إيه نعم. نعم. إن كان حصل الطبيب بس ذكره وإن لم يكن. هذه مسألة أخرى، مسألة ذكر مسألة أخرى. ما ندخل مسألتنا في مسألتنا، لكن مجرد التقليب يعني هل ينطبق عليه حكم من غسل ميتا أم لا؟ أما مسألة إذا يعني تحيلنا على مسألة مس الذكر لا، نقوم بمسألتنا. لماذا يا شيخ؟ طيب بقية الإخوان. نعم شيخ. من غسل يقول من غسل ميتا، نعم، يقول من قلب ميتا، هذا يعني رأي طيب. كما قال الإخوان الأقرب الله أعلم، الأقرب والأوجه أنه لا يشمله وأنه لا ينتقض وضوءه. لماذا؟ لأنه على القول على رأي الحنابلة من غسل ميتا فقد أضاف نقض الوضوء بماذا؟ بالتغسيل، فنتقيد به. قد أضاف نقض الوضوء بالتغسيل، فمن غسل ينتقل وضوءه، ومن لم يغسل لا ينتقل وضوءه. فنحن نأتي مسألة التغسيل نحققها في الشخص، نقول هذا الشخص هل غسل ميتا؟ إذا قلت لا نقول لا ينتقل وضوءه. إذا قلت نعم غسل ميتا معنى صدق علي حديث رسول الله وألزم بالوضوء. نعم من غسل فليغتسل، يعني هل غسل ميتا فليغتسل. إيه نعم، لكن يلزم من وجوب الاغتسال نقض الوضوء، يلزم من وجوب الاغتسال نقض الوضوء، يلزمه أن يتوضأ ويلزمه أن يغتسل أيضا. إيه نعم، فقالوا أنه يلزمه أن يتوضأ ويلزمه أن يغتسل، فجعلوه ناقض للوضوء أيضا. تغسيل الميت إذن على رأي شخص الإمام ابن تيمية أنه يستحب له أن يتوضأ. نعم يا شيخ، هذه سأل عنها الأخ، قال شرح الأحاديث أنه لم يعمل بها أحد، لم يقل أحد أن من حمل ميتا يتوضأ. من حمله، من حمله، من حمله، لا الأخ يسأل يقول الزيادة ومن حمله فليتوضأ. فأقول شراح الأحاديث حسب ما رأيت أنا أنه لم يقل أحد أن من حمل ميت أنه يجب عليه الوضوء، لكن لعله من قبيل الاستحباب، يعني على القول بصحة الحديث. نعم شيخ، من حمله إلى المسجد، نعم من حمله إلى المسجد. نعم شيخ، نعم شيخ، استحب استحبابا أن يوضأ ثم يغسل، استحب استحبابا. الشخص المغسل والله ما يظهر لي شيء، يعني الذي أعلمه أنه لا يلزمه، يعني لا يجب عليه الوضوء ولا يستحب له أن يتوضأ، لكن يقول من أراد أن يغسل، يعني من أراد أن يغسل ميتا هل يتوضأ يكون على طهارة يغسله؟ فأقول ليس هناك حديث في مشروعية الطهارة لمن أراد أن يغسل. بين ماذا؟ لا، هذه العبارة أقول لا تليق يا شيخ، كلمة التناقض أقول عبارة لا تليق. إيه نعم، عبارة يعني أقول لا تليق من شخص طالب علم أن يقول، وحتى يعني من شخص عادي أن يقول يعني أن بين الأحكام الشرعية بينها تناقض. لكن يعني قد تقول مثلا ما وضح لي الأمر أو ما فهمت يمكن هذا يعني ما وضح لي الأمر أو ما فهمت يمكن هذا أما أن يقال يعني بينها تناقض فهي يعني عبارة يعني قاسية ويؤاخذ الإنسان عليها. لكن هكذا يعني ورد في حديث رسول الله يعني قال من غسل ميتا فجعله بصيغة المضي يعني من غسله وانتهى. ولو كان أراد مثلا بالوضوء قبل التغسيل لقال مثلا من أراد أن يغسل ميتا يجب عليه أن يتوضأ، كما قيل مثلا من أراد أن يصلي يعني مثلا من لا يقبل إذا صلاة حديث أحد يتوضأ، فالوضوء يعني لا بد أن يسبق الصلاة هو شرط لها. ولكن في مسألة غسل الميت لا، الوضوء يأتي بعده عقب الغسل، يأتي عقب غسل الميت. نعم لا ينتقض وضوء والحالة هذه يعني لا ينتقض وضوء الميت، لا ينتقض وضوء الطبيب إذا قلب ميتا، إنما على القول مثلا بنقض الآن تغسيل الميت والذي ينقض الوضوء فهو خاص بمن غسل ميتا، وقالوا حتى خاص بمن يعني يقلب ويباشر حالة تغسيل. أما لو لمسه مثلا شخص أو يعني جلس عنده ولقنه الشهادة ولمس جسده فلا يشمله الحكم، لا ينتقض وضوءه. ولو لم يكن يريد صلاة ولا شيء برد الوضوء لا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. وأنا غسل ميت إيه نعم ما عنده صلاة ولا شيء وأصلا ما كان وضوء، هل يستحب له وضوء لمجرد أنه غسل ميت؟ لا لا لا لا لا, لا. هي جميع النواقض، جميع نواقض الوضوء حكمها واحد، جميع نواقض الوضوء حكمها واحد، وهي أنها لا توجب الوضوء من حيث أنه لو حتى الإنسان إذا ما أراد يصلي يجب عليه يتوضأ، لا، ولكنه إذا أراد إنشاء عبادة، إذا أراد الدخول في عبادة شرعية يشترطها الوضوء يجب عليه يتوضأ. أما أن نقول مثلا كمن أحدث مثلا لا يجب على الوضوء إلا إذا حضر وقت الصلاة أو أراد إنشاء عبادة شرعية من شروطها الوضوء، شروطها الطهارة. ماذا يقول حديث الرسول أنه كان متوضئا ومتخذ وضوء الغسل ولزوم أن يتوضأ مرة أخرى، ولا الوضوء للصلاة غسل حاصل يعني إذا أراد الصلاة، لكن معنى قتل الوضوء مجرد أنه ناقض على هذا القول، أنه ناقض على شرط أنه ناقض الوضوء، وليس معناها أنه يجب عليه مثلا بعدها مباشرة أن يتوضأ ولو لم يحضر وقت الصلاة. يعني إذا أراد الصلاة يتوضأ، إذا أراد الصلاة يتوضأ، لكن لو لم يرد الصلاة لا، يبقى على نجاسته يعني يبقى على حدثه. نقول ما يفهم حديثه أنه يتوضأ لتغسير الميت، يتوضأ لتغسير الميت يعني عقبه عقب التغسير، قبل التغسير لا، لا، من غسل ميتا صيغة الحديث من غسل ميتا معناها أنه انتهى، أنه انتهى الوضوء، من غسل ميتا فليتوضأ يعني بعد تغسيل الميت يتوضأ، كما قول مثل لحظة كما قول من نام فليتوضأ، كما سيأتي في حديث لاحظ معي في حديث عن معاوية حديث علي العين وكاء السهف من نام فليتوضأ. هل الوضوء يكون عقب النوم ولا قبله؟ قبل النوم، بعد النوم. إذا نام متوضئا تنتقض نومه من وضوء النوم، يعني النوم ناخذ وضوء، فكذلك هنا يعني لما أقول لاحظ معي لا. العين وكاء السهف فمن نام فليتوضأ، وهنا من غسل ميتا فليغتسل، بس هناك كان متوضئا فانتقض وضوءه من النوم، وما الدليل على أنه متوضئا؟ يعدون أن النوم من نواقض الوضوء، وهنا نعد من نواقض الوضوء في هذا الحديث. هل يكون المغسل كان متوضئا سهل سواء كان متوضئا او يعني نعده هنا من نواقض الوضوء، يعني شأنه يعني نفس الصيغه صيغه الحديث العين وكاء السهف من نام فليتوضا، هنا من غسل ميتا فليغتسل، الحكم فيهما واحد يعني من حيث الصيغه ومن حيث الدلاله. فكما ان النوم يجب الوضوء عقبه اذا اراد الصلاه، فكذلك هنا على هذا الحديث الغسل غسل الميت يجب الوضوء عقبه اذا اراد الصلاه. نعم لا يثبت بالحديث الضعيف، يعني لا لأنه حكم شرعي. لعلهم أخذوا حديث ابن عمر كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، فكنا نحدث نعم فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، أنه فاهم للاستحباب. ولعل شيخ الإسلام ابن تيمية ثبت عنده من طرق أخرى، أما مذهب الحنابلة كما قلنا لكم، لكن شيخ الإسلام يقول استحباب ولعله ثبت من طرق أخرى. وحديث ابن عمر كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، وهو حديث صحيح. نعم شيخ. لا، قلنا أن حمل الميت لا يجب الوضوء، وأن هذه الزيادة لم يقل بها أحد العلماء يعني على أن حمله يجب الوضوء. شراح الأحاديث قالوا أن هذه الزيادة لم يقل بها أحد على أنه يجب الوضوء على أن من حمل ميت، وإنما الخلاف في مسألة تغسيل الميت. نعم شيخ. لمس الميت فقط لا يجب الوضوء كما قلنا، لمس الميت سواء كان قبل التغسيل أو بعد التغسيل، إنما الحكم ثابت على من غسل. نعم شيخ. عن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعمر بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر، رواه مالك مرسلا، ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول، وصله النسائي وابن حبان وهو معلول. هذا ليس في نواقض الوضوء، هذا الحديث ليس في نواقض الوضوء، وإنما هو في حكم من أحكام الوضوء، حكم له علاقة بالوضوء، وهو مس المصحف. هل لا بد من أن يمسه الإنسان أن يكون على طهارة من الحدثين، أو يمسه الإنسان ولو كان محدثا؟ وهي مسألة خلافية بين علماء رحمهم الله، ومذهب الحنابلة أنه يحرم على الإنسان أن يمس المصحف إلا إذا كان متوضئا، أن يكون على طهارة من الحدثين. ويحتجون بحديث عمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر، وأيضا في حديث حكيم بن حزام وإن كان حديث ضعيف لا يمس القرآن إلا طاهر، وحديث عمرو بن حزم أبي بكر هذا حديث صحيح أن لا يمس القرآن إلا طاهر، فاحتج به الحنابلة رحمهم الله وكثير من العلماء على أن المصحف لا يمسه الإنسان إلا إذا كان متوضئا. أما قول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، فما المراد بالمطهرين في هذه الآية؟ نعم، يقول الإمام مالك رحمه الله أحسن ما قيل في هذه الآية أن المراد بها الملائكة، أحسن ما قيل في هذه الآية أن المراد بها الملائكة، قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. ويقول يفسرها، يقول الإمام مالك رحمه الله يفسر المطهرون، يفسر المراد المطهرين في هذه الآية ما جاء في سورة عبس فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، فقال هذه الاتفاق على أن المراد هنا الملائكة، فهي المراد أيضا في آية الواقعة لا يمسه إلا المطهرون. نعم شيخ. لا، فسر الآية بآية أخرى، إمام مالك رحمه الله فسر الآية بآية أخرى. هنا يفسرها إلا طاهر، المقصود يعني الملائكة المتوضئ، يفسر الحديث، يفسر الآية بالحديث. يعني قال به بعض العلماء، يعني قال بعض العلماء في تفسير لا يمس المطهر المراد به الطهارة من الحدث، أن مراد بها الطهارة من الحدث، ولكن الصحيح أن مراد بها الملائكة وليس الطهارة من الحدث، وأن اشتراط الطهارة مستفادة من هذا الحديث وليس من الآية، أن اشتراط الطهارة في لمس المصحف مستفادة من هذا الحديث وليس من الآية. أما نعم شو. نعم لا، غسل الميت ولا الاستحباب على من غسل ميتا؟ شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أنه يستحب لمن غسل ميتا أن يتوضأ وليس لمن حمله. أنا قلت الشطر الثاني من الحديث شراح الحديث يقولون حتى فعل بعضهم لا أعلم أحدا يقول بوجوب الوضوء على من حمل الميت. نعم. وقال بعضهم يمكن أن يحمل على الندب ولكنه لم ينسبه إلى قائل معين. قال بعضهم يمكن أن يحمل على الندب ولكنه لم ينسبه إلى قائل معين. لم يقل مثلا قال فلان مذهب الشافعي أو مذهب أحمد أو مذهب مالك أو أبي حنيفة. لا. قال يمكن أن يحمل على الندب ولكنه قال لم أعثر عليه أنه منسوب إلى قائل معين. نعم الشيخ. إلا طاح. أي نعم. يعني ما الدليل على حمله على طهارة الحدث؟ أن الطهارة تطلق في عدة إطلاقات فنأخذ أدناها. يعني هذا اللي يظهر لي الآن والله أعلم. وسؤالك طيب. لكن مدام الطهارة تطلق بعدة إطلاقات، طهارة حدث أصغر، طهارة حدث أكبر، طهارة كبرى وهي طهارة المسلم الكافر، فمدام أطلقت نأخذ أدناها وهي طهارة الحدث الأصغر. نعم شيخ. اسم الفاعل إذا أتى فإنه يفيد الاستمرار، فكأن يعني لو قال مطهر فكان يفيد عن الطهارة الكبرى، لكن لما أتى باسم الفاعل فهو الطهارة العامة التي في الإنسان. هذا أيضا وجه، هذا أيضا وجه. نعم. وعيد كلام الله. نعم. إن حديث مغيرة نعم صحيح مسلم. الذي سأل الله وفصله إن المؤمن لا ينجس. نعم. ثم المراد بالطهر هنا غير العموم الطهر. يعني طهارة الإيمان. يعني أن من انتقض وضوءه يجوز له أن يلمس المصحف. يعني لأنه مؤمن مثلا المسلم، المسلم طاهر. لا شك في هذا المسلم طاهر، لكن هذا المسلم الطاهر هل هو المراد في هذا الحديث وبالتالي يجوز لمن كان مثلا للمسلم ولو كان على غير طهارة أن يلمس المصحف؟ دليل الآن يحتمل هذا فيه. مدام يحتمل هذا ويحتمل هذا وعندنا طهارة أنواع فنحمله على أدناها. نحمله على أدناها. المؤمن لا يجوز. إيه نعم. الطاهر ضد هذا حكم آخر، يعني أثبت أن المؤمن لا ينجس. أقول أثبت أن المؤمن طاهر، المؤمن طاهر، وأيضا المتوضأ طاهر، والمغتسل من الجنابة أيضا طاهر. فلما ورد في هذا الحديث فنحمله على أيها؟ أدناه ويطهر الصلاة. نعم. ليس هناك تعارض، نحمله على أدناه فيشمل الجميع، لأن الكافر لا يمكن يكون الكافر لا يكون متوضأ. فلما حملناه على أدناها معناها المؤمن المسلم المتوضئ هو الذي يلمسه، فخرج الكافر وخرج أيضا المسلم غير المتوضئ فحملناه على أدناها. ولعل في آثار، لعل في آثار تؤيد هذا إذا كان أحد اطلع على شيء. نعم نعم نعم إيه، لأن المقام يناسب هناك وهي الكثرة الماء الكثير، يأخذ كل شيء بحسبه. المقام هناك يناسب القلة الكثرة فقيل أخذ بالأكبر القلة الكبيرة، وهنا أخذ بأدنى الطهارات. نعم شيء الطهارة الكبرى هذه يحتمل الصغرى يحتمل وهذا الشك يقين أولى يعني يحمل على أدناها وهي الطهارة الصغرى. نعم. سقط بالاستدلال؟ لا، هذه لها ضوابط كثيرة. هذه ليست على إطلاقها يا شيخ، لكن القاعدة يعني إذا تطرق إلى احتمال سقط بالاستدلال لا، هذه إن شاء الله نخصص لها يعني مناسبة نفصل فيها، لها ضوابط هذه ليست على إطلاقها يعني. وتتعارض مع قول الشافعي الآخر اللي هو وجود الاحتمال ما اختلافه في الجمع بين قاعدتين كلاهما عن الشافعي رحمه الله أن الحديث إذا ورد بالاحتمال سقط بالاستدلال، وروي عنه أنه قال إذا تطرق إلى الاحتمال ألبس ثوب الإجمال، وروي عنه أنه قال إذا ورد بالاحتمال فينزل منزلة العموم في المقال أنه يكون عاما، وضرب له مثال بمسألة غيلان لما تزوج 10 من النسوة والنبي صلى الله عليه وسلم قال له أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن، فلم يسأله النبي هل مثلا عقد عليهن جميعا أو عقد مرتبا، فقال ينزل منزلة العموم، مع أن الاحتمال وارد، الاحتمال وارد يكون ورود الاحتمال وينزل منزلة العموم في المقال فيكون الحكم للجميع، وهي قاعدة يعني ترى بينها تشابه كثير، ولعلنا إن شاء الله نخصص لها يعني مناسبة نتكلم عليها ضوابطها. نعم على لا المسؤول لطاهر، وهو مذهب الحنابلة رحمهم الله، فقالوا أنه يحرم على على غير المتوضئ أن يمس المصحف، أما إذا كان مجرد آية مثلا في كتاب فيلمس الإنسان الكتاب ويحمله وإن كان في آية، واستدلوا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أظن المقوقس ففيه آية ومع هذا يعني لمسه وهو مشرك، وأيضا إذا كان مثلا كتب التفسير وكتب الفقه وكتب الحديث وغيره ففيها آيات قرآنية لا مانع مثلا من لمسها لأنها ليست مصحفا، ليست مصحفا وإن كان وجود الآية تبعا له ليست وليس مصحفا بذاته. نعم ذكرت آية أمس بالطهارة، نعم وذكرت الآية الأخرى التي تفسرها، نعم هذا نعم الحديث لا يمكن أيضا يدخل من باب الملائكة يعني هذا الحديث يأتي موضحا زيادة عن الآية؟ لا، لأنه جاء بصيغة المفرد لا يمسه إلا طاهر، وجاء بصيغة المفرد هذا جمع طاهر عام لا ما لا لا ليس عام، اسم الفاعل لا يأتي عام يا شيخ، لا يأتي اسم الفاعل ما يأتي العام إلا إذا وصل بأل للتعريف، إذا قلت مثلا الكاتب ومراد بها أل الاستغراقية أيضا ليست مراد بها أل العهدية ولا أل الذهنية فلا يفيد العموم الطاهر، إذا قلت مثلا أكرم كاتبا هل يفيد العموم؟ الأخ يقول أن لا يمس إلا طاهر يفيد جميع الطهرة أو الطاهرين فيشمل الملائكة، فأقول له أن كلمة طاهر اسم الفاعل لا تفيد العموم، إذا قلت مثلا أكرم كاتبا أي كاتب أي كاتب أي كاتب، لكن هل تكرم جميع الكتبة؟ هذا هو العموم، وكما قلنا لإخوان ضحنا لهم مسألة العموم الفرق بين العموم المطلق أنك إذا العموم لابد يعني لا تبرأ الذمة يعني ذمة المخاطب به إلا إذا أكرم جميع المتصفين به، فإذا قلت مثلا أكرم كاتبا أكرمت كاتب واحد خلاص انتهى، أليس كذلك؟ أكرمت كاتب واحد انتهى، فأين العموم إذن؟ لكن إذا قلت أكرم الكتبة أو الكاتبون فأكرمت كاتب واحد يكفي؟ لا، هذا هو العموم، إذا قلت أكرم الكاتبين أكرم الكاتبين فلا تبرأ من ذمتك إلا أو يعني تكون خالفت الأمر إلا إذا أكرمت جميع من اتصف بهذه الصفة، هذا هو العمر. إذا كانت من المصحف في آية قرآنية لا يجوز، أما إذا كان معها كلام آخر فيجوز، إذا كان معها كلام آخر كتب التفسير وكتب الفقه وكتب التوحيد وكتب الحديث وفي آيات قرآنية كثيرة فهذا جائز إن شاء الله. شيخ نعم لا يمس القرآن إلا طاهر أو متطهر، الحديث إلا طاهر، يعني تسأل لو قال متطهر ما الحكم يعني؟ الحديث ورد بهذا النص لا يمسه إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر، فكلمة متطهر من أين أتيت بها؟ أقول لو ورد هذا ما في الحكم، لو ورد إلا متطهر يعني يتغير الحكم، ماذا يكون الحكم؟ يكون أقرب أقرب إلى يكون أقرب صحيح أقرب إلى أن مراد به الحدث، يكون أقرب. من حيث اللغة يعني. إلى أن متطهر معناها متجدد، التطهر معناها شيء متجدد، فهذا الذي أفادها يعني طاهر. هذا الذي أفادها طاهر معناها مستمر على الطهارة هنا. فيصدق على مسلمة أنه طاهر ويصدق على هذا، لكن متطهر من التطهر والتفاعل التجدد، فلهذا أصبحت يعني أقرب إلى الحدث منها إلى يعني أقرب إلى الحدث. كلمة متطهر أقرب إلى المراد بها الحدث من كلمة طاهر من هذه الناحية جعل. نعم شكرا. هذه سنتكلم عن الحديث الذي بعده، الحديث اللي بعده في قراءة الحائض القرآن للذكر وقراءة الجنب أيضا للقرآن. نعم شيخ. نعم. يعني لو حمله مثلا بغلافه بجلده يعني. هم قالوا أنه يعني إذا حمله المقصود أن منهي عن الصفحات اللي فيها الكتابة، أما العلاقة والجلد فلا بأس أن يحمله الإنسان، سمون العلاقة والجلد لا بأس أن يحمله الإنسان، لكن لا يلمس الورقات الذي فيها المصحف، لا يلمس الورقات الذي فيها المصحف، ولكن العلاقة مثلا أو الجلد الذي جلد به هذا ليس من المصحف، فلو حمله الإنسان ولمسه به ووضعه مثلا على الرف هذا جائز إن شاء الله، لكن الصفحات لا يلمسها الإنسان لأن هي التي فيها كتب فيها المصحف. نعم. يقرأه ويسلم طيب، لكن يعني كونه يدفع القرآن لكافر، والله هذه فيها قصة إسلام عمر رضي الله عنه، قصة إسلام عمر رضي الله عنه منعته أخته أن يلمس المصحف إلا إذا اغتسل، يعني منعته أن يلمس المصحف إلا إذا اغتسل، فنفهم من هذا أن المشرك لا يجوز أن يلمس القرآن حتى ولو أراد الإسلام. في قصة عمر رضي الله عنه لما دخل عليهما وهي تقرأ مع زوجها فمنعته أن يلمس القرآن إلا أن يذهب ويغتسل. نعم شاء. أنه لا يجزئه يعني، لا يجزئه، لكن لو فتحنا هذا الباب يعني أنه يلمس يقرأ القرآن أخشى أن لا يسلم، يعني لو لمس القرآن مثلا يمكن لا يسلم فيكون لمسه وهو كافر. وأيضا في الآية القرآنية وإن أحد من شكل استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فجعل فيه السماع فقط يسمع. إذا كان الله للباب أو للكافر ما هذا صحيح، لكن الكافر فيه مصلحة، لكن هذه المصلحة هل هي متحققة أو غير متحققة؟ هذا هو المراد، يعني الكافر فيه مصلحة أنه يمكن يسلم، لكن والله اللي يظهر والله أعلم يا أنه إن غلب على ظنه أنه إذا قرأ القرآن أن يسلم فلعله يعني يتسامح في هذا، إن غلب على ظنه. أما إذا كان لا يعلم أنه مجرد يريد أن يطلع فلا يجوز الحالة هذه، ولكن غلب على ظن أنه إذا قرأه يعني أنه يسلم فلعله يتسامح في هذا والله أعلم. بعد ما ننتهي نعم شيء. إيه نعم. لا هو يحرم عليه المصحف، يحرم عليه أن يلمس المصحف، لكن إذا قال أنه يريد أن يسلم فهل يعطيه القرآن؟ فأنا قلت يعني لعله إذا غلب على ظنه أنه يعني سيسلم فيتسامح في هذا، أما إذا كان مجرد أنه يطلع ولو قال مثلا إن شاء الله سأسلم الأمر ما هو سهل. نعم شيء. نعم يجوز لمسه، يجوز لمسه. نعم شيء. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله على كل أحيانه، رواه مسلم وعلقه البخاري. هذا حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، رواه مسلم وعلقه البخاري، يعني البخاري ذكره تعليقا فلم يرد له سندا، بل قال البخاري قالت عائشة وأورد الحديث. هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله للدلالة على أنه لا يشترط لذكر الله الطهارة، لا يشترط لذكر الله الطهارة، ومن ذكر الله لا شك القرآن، ومن ذكر الله القرآن، فكأن الإنسان له أن يقرأ القرآن وهو على غير طهارة، يقرأه قراءة لا أن يقرأ في مصحف، يقرأه من حفظه وهو على غير طهارة. وقول يذكر الله على كل أحيانه كما قلنا لكم أن كل تفيد ماذا؟ تفيد العموم، وهي أقوى أدوات العموم كلمة كل، أقوى أدوات العموم كلمة كل. ولعلنا ذكرنا لكم كلام أظن أبي إسحاق الشيرازي وغيره أنهم قالوا أقوى كلمة أتت بها العرب للدلالة على العموم هي كل، أقوى كلمة أتت بها العرب للدلالة على العموم هي كلمة كل، إذا جاءت كلمة كل فهي دالة على العموم بدون استثناء، يعني إلا ما خصصه الشاعر بحديث أخرى، أي عام يمكن تخصيصه، أي عام يمكن تخصيصه. قالوا هذا الحديث مخصوص بحالة الجنابة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، فالجنب